بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته والمقر به من الحقوق ضربا أحدهما حق الله تعالى، وهو ينقسم إلى ما يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة، وعليه اقتصر المصنف. هذا حق الله وتسقط ويسقط بالشبهة، مثل السرقة مثلا، لو ادعى السارق أن له حق في المسروق مجرد حتى لو ما أتى ببينة ولا يمين ولا شيء، يسقط عنه حد السرقة. والزنا كذلك نفس الشيء، مجرد ما ادعى أنه له حق، حتى لو ما عنده بينة، حتى لو ما عنده بينة. الزنا كذلك، لو أقر بالزنا مثلا ثم قال لا أنا كنت ناسي أو أنا ما أقصد، ما يترك يعني. أيوة. إضاء الحدود على المسلمين بالشبهات، ولو أن الحديث ضعيف لكن عمله جميل. وإلى ما لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة، يعني حقوق الله ما تسقط بالشبهة. والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. إيه قذف لشخص مو للناس يعني. إيه قال لشخص، والله شيخ أحمد قال للشخص خرج إيش حد القذف إذا كان القذف لشخص معين طبعا. أما إذا قال جماعة معينة يمكن ما بتعين. إذا قال لجماعة ما ذكر القذف للشخص، لشخص يعني إنسان، يعني المراد به ما هو غير إنسان يعني. أو غير معين، غير معين ما في إيذاء إذا كان غير معين. أيوة. ما لا يوجد إيذاء للمقذوف إذا كان غير معين. نعم. حق الله تعالى عين قبيلة مثلا أو قبيلة، هو ذكر أنه قبيلة. لا بس أنا أقول يعني أنه شخص غير معين. فحق الله تعالى أو نساء البلد الفلاني كلهن كذا مثلا، هكذا عندك ولا تقول من نفسك؟ هذا هل يعتبر هذا قذف؟ إيه والله إيه والله هي هو قال لمعين يعني، أنه إذا كان غير معين، لأن الحق لازم يكون المقذوف يقيم عليه دعوة. طيب إذا كان غير معين كيف يقيم غير المعين دعوة على القاذف؟ وهو قد يقول القاذف أنا لم أقصدك، لم أردك مثلا، لم أريد فلان ولا مثلا. فحق الله تعالى الذي يسقط بذلك إذا الشبهة يعني حق إذا الله الذي يسقط بذلك أي بالشبهة إذا أقر به من إذا أقر به يسقط يصح الرجوع عن الإقرار به، لأن مبناه على الدرء والستر. عن حقنا ليس الرجوع يقبل، بل حق ربي فالرجوع أفضل. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز بالرجوع. إيه لا قل لعلك قبلت أو لامست أو نحوه. بقوله لعلك قبلت لعلك لمست أبيك جنون، أبيك جنون، يستطيع أن يقول نعم قبلت أو في جنون فيتركه، لولا أن هذه الأشياء يعني تدرى الحد عن لم يعرض له النفس. وللقاضي أن يعرض له بذلك لما ذكر للحديث، ولا يقول له ارجع، لا يقول تراجع، فيكون آمرا له بالكذب، فيكون آمرا له بالكذب وخرج بالإقرار. القاضي يقول له يعني لعلك كذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول تراجع أحسن. إذا قال له تراجع أحسن يكون قد أمره بأن يكذب نفسه. جميل. وخرج بالإقرار ما لو ثبت بالبينة فلا يصح إذا بشهود رجوع. إذا ثبت بشهود بالنسبة للزنا ثبت بشهود، هذا ما في مجال يعني يقول مثلا لعلك قبلت فلا يصح رجوعه. لكن عما لا السرقة يصح، السرقة لو رأى شاهد عليه اثنان أنه سرق فقال أنا لي شركة في هذا المال يسقط حتى ولو شاهد اثنان. والضرب الثاني، النوع الثاني، حق الآدمي. إيه؟ إذا أقر به لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به لتعلق حق المقر له به. قال لي فلان علي ألف دينار، ما ليس له الرجوع إلا إذا كذبه المقر له. إيه قال لا، كما سيأتي في شروط المقر له. ليس لي عليك شيء على أمره. ثم شرع ليس في عليك شروط شيء ما علي شيء. ثم شرع في شروط المقر فقال، شروط المقر ويجي المقر له أيضا سيأتي معنا. وتفتقر صحة الإقرار في المقر إلى ثلاثة شروط شرائط. الأول البلوغ، فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ ولو كان مميزا لرفع القلم، لأن دون البلوغ شخص دون البلوغ ما مرفوع عنه لرفع القلم عنه. يعني الطفل لم يبلغ قال لفلان عليك كذا، لا يلتفت إلى كلام، لرفع القلم عنه. فإن ادعى ذلك بإمناء ممكن، ادعى البلوغة، طفل ادعى البلوغة بإمناء ممكن، ممكن بأن كان قد بلغ 9 سنوات فما فوق، هذا يمكن الإمناء فيه. بأن استكمل 9 سنين صدق في ذلك. ولا يحل العبارة اللي هي خرج بالإقرار، إيش عندك؟ قبل الضرب الثاني، قبل الضرب الثاني وخرج بالإقرار. أيوة خرج ما لو ثبت بالبينة. إيه؟ فلا إيه؟ يصح رجوعه. إيه؟ عما لا يسقط بالشبهة. لا يسقط بالشبهة. أنا عندي هون في الحاشية، نسخة الحاشية هي. إيه؟ فلا يصح رجوعه كما لا يصح رجوعه عما لا يسقط بالشبهة. هذا كويس. ايوه اشوف شو عندك. فلا يسقط، فلا يصح رجوعه. ايه اذا ثبت الحق ببينة لا يصح رجوعه كما لا يصح رجوع عما لا يسقط بالشبهة عن شيء كما لا يسقط بالشبهة. لا يصح الرجوع عن شيء عما لا يسقط ببينة. ايوه عمّة. ليش انت عندك شيخ مصطفى ايش العباره؟ عما لا يسقط انزل هون بنكمل. عما لا يسقط بالشبهه نفس الكلام. كما لا يصح الرجوع. اذا عما لا يسقط بالشبهه. ايوه عما لا هيك العباره انت ايه عبارتك ايش؟ انا ما شيخنا، انا عبارتي هون إيه؟ قال فلا يصح رجوعه عما لا يسقط بالشبهه. ايه لا يصح رجوعه عما لا يسقط بالشبهة. إيه هذا صحيح؟ لا خرج بالإقرار ما لو ثبت بالبينة. إيه؟ فلا يصح رجوعه كما لا يصح رجوعه فلا عما لا يسقط بالشبهة. فلا يصح رجوعه هاي كما المساقطة. لا يسقط رجوعه. إيه يعني متفرع عن هذا كما لا يصح رجوعه عما لا يسقط بالشبهة. جميل. بس ممكن يفهم من عبارة ممكن يفهم، لكن هنا وضح أكثر. فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ ولو كان مميزا لرفع القلم عنه. فإن ادعى ذلك بإمناء ممكن بأن استكمل 9 سنين صدق في ذلك. ولا يحلف ولا يحلف أن يعني يقال له احلف أنك بلغت، لأنه ما في فائدة من ذلك، لأنه إذا كان لم يبلغ يمينه باطل لأنه طفل صغير، وإن كان قد بلغ فلا حاجة للتحليل. صحيح. وإن فرض ذلك في خصومة، بيقول ولا يحلف عليه وإن فرض، يعني ذلك أنا بعل إنه الكلام استكمل اللي قبله كأنه. وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا، أي إنه تصرفه ما يعني هذا يكون في بيع أو شراء أو نحو ذلك مثلا، لأن ذلك لا يعرف إلا منه على الدعوة عند القاضي. حتى لو كان مثلا جاء به عند القاضي بأجل خصومة مثلا بينه وبين شخص آخر، يعني هو يعني تقدم معنا أنه الطفل إذا ادعى إيش البلوغ، هذا ما في خصومة هو ادعى نفسه، هذا يصدق إذا ادعى أنه قد أمنى، يصدق إذا كان ممكنا بأن بلغ 9 سنين فما. أما إذا لم يعني شو اسمه، إذا لم يدعي، لم يقر بأنه بالغ، يعني لا لا لا لا يقبل كلام، ولو حلف ولا يحلف، حتى لو كان في خصومة، ما هو إنه مجرد أنه أقر على نفسه أنه بالغ، حتى لو كان في خصومة عند القاضي. يعني هم بيقصد وإن فرض ذلك في خصومة، يعني إيش؟ أيوة، خصومة عند القاضي وفرض ذلك، هذا الكلام الخلاف يعني أن هو البالغ أم لا. أيوة، يعني حتى لو كان في خصومة يعني بينه وبين أحد عند القاضي. أيوة، لا يحلبه القاضي. وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا، لأن ذلك يعني غير خصومة خلال. يعني إذا كان هو ادعى أنه مثلا لم يبلغ، أو واحد ادعى عليه أنه كان بالغا. أيوة، لما باع أنه لا يحلف حتى لو كان في خصومة في الموضوع، حتى يعني مو مجاه، سواء أيوة كان من عن نفسه قال أنا بالغ أو ما أو كان بخصومة، أو كان بخصومة، لأن ذلك لا يعرف إلا منه. ولأنه إن كان صادقا إيه؟ فلا يحتاج إلى يمين. وإلا كان فلا فائدة فيها، فيها في اليمين، لأن يمين الصغير غير منعقدة. غير منعقدة. وإذا لم يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيه ببلوغه، قال الإمام إذا لم يحلف، أو إذا لم يحلف، لم يحلف، وإذا لم فبلغ مبلغا، فبلغ مبلغا يقطع فيه ببلوغه، بأن بلغ 15 عاما مثلا، قال الإمام فالظاهر أيضا أنه لا يحلف لانتهاء الخصومة. ها؟ عم يقول لك لا يحلف لأنه الخصومة انتهت خلاص، انه فيما بعد يعني، يعني فيما بعد يعني هو صارت الخصومه ولا بنحلفه لانه احتمال انه لم يبلغ، ثم وصل الى 15 سنه مثلا، هل نرجع نجيب نعيد الخصومه نقول تعال احلف من قبل ما حلفنا؟ لا، لا يحلف، لا يعاد عليه، تعاد عليه. نعم، كالإمناء في ذلك الحيض، هاي بالنسبه للانثى كذلك نفس الشيء، ادعت انها ترى الدم وهي عمرها 9 سنوات يقبل منها. والثاني العقل، الشرط الثاني شروط المقر العقل، البلوغ الاول والثاني العقل، فلا يصح اقرار مجنون ومغمى عليه في حتى الاغماء يهلوس يعني، ومن زال عقله بعذر كشرب كشرب دواء او اكراه على شرب خمر او خمر لامتناع تصرفه، هذا لانه هذا غير مؤاخذ، مو هو الذي ازال عقله، لذلك لا يؤاخذ بما يقول، لكن اذا سكر عمدا يؤاخذ بما يقول، يعني كلامه ككلام الصاحي. نعم، وسياتي حكم السكران المتعلم إن شاء الله تعالى في الطلاق. والثالث الاختيار، أن لا يكون المقر مكرها يعني. فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، في قوله تعالى إلا أن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر، غير أولى ما عداه. وصورة إقراره أن يضرب ليقر، هكذا، فلو ضرب ليصدق في القضية، ليصدق ضرب ليصدق، يعني ضربه مشان يقر، مشان يصدق، مو مشان يكذب، مشان يصدق. فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به، لأنه ليس مكرها، لأنه هو المطلوب أنه يصدق، فأقول بلا ما تضربوني القضية كذا كذا، بس هو بعرفون أنه عم يضربون، بل هو يعني قال لك أنا ما بدي أكون من البداية، بدي أنا صادق، لا من البداية، واحد كان منكر يقول لا لم يكن هذا الشيء فضرب ليقر، هذا لا يقبل إقراره في حال الله. طيب الثاني أشو يعني، أما الثاني قالوا له نريد منك أن تصدق. طيب قال إيه أنا أصدق، إيه إيه؟ ما طيب يروحوا ضربوه، قالوا يلا ايش بدكم تصدق لا فضربوه لاجل ان يصدق، نعم، فاقره، قال هذا هو فيها كمان ما فيها يعني. لا لا, لا ما فيها, في فرق بين أن يضرب ليقر سواء كان صادقا يعني يقر بالشيء وكذا وأقر مكرها يعني هو لم يقع الشيء ليس لم يفعل. ضرب ليقر بشيء. إيه ليقر بشيء. فأقر بناء. فأقر بناء على ضربه. يعني ضرب ليصدق فحكى فهو فصدق وأقر. إيه صدق وأقر نعم. ضرب ليصدق مو ضرب ليقر. لا ممكن يجيب واحد يضرب إنسان ظالم يضرب إنسان ضعيف. ليقر على شيء بيقر على يقول أنت فعلت كذا بل أنت فعلت ولا يقول أنا ما فعلت ضرب لي يقر يعني. أما ذاك ضرب مشان تحكي الصدق ذاك واحد ادعى هذا ادعى شيء دعى شيء قال أنا فعلت كذا من غير أن يضربه واحد أو يضربوه بس مشان يقول الصدق أينا. فقال بس الصدق يعني سواء قال له الإيجاب ولا القبول ما في مشكلة يعني. جميل. هذاك لا ضربوه مشان يقر. هو الأول هذا اللي ضربه ليقر لم يقر من البداية هو مو مقر. يضربوه مشان يقر إنه خلاص. هو طلقوا 10 ضربات قال لهم ليش تضربوا لي قالوا بس مشان تصدق. إيه يعني مشان تقول إيه أو لا يعني تصدق المهم. صدق مشان تصدق. ماشي حاله. فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به لأنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد. شيء واحد وهذا انما ضرب ليصدق انه إيه؟ بحق يقول هيك وهيك لانه الاول اكره ان يقول شيء واحد من شيئين فعلت او ما فعلت ها جميل اما هذا يقول لا انت فعل انا فعلت فقالوا لا مجوز مو صحيح جميل يضربون مشان يصدق يعني. ولا ينحصر الصدق الا في اقرار إيه ولا ينحصر الصدق قال هذا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر ولا إلا هذا تابع قال الأذرعي تابع له والولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم يتهم يأتيهم من يتهم يتهم بسرقة من يتهم من يتهم بسرقة بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الحق الإقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه معنيته هذا صاحبنا الأدرع هذا يقر بالحق يعني هون حصل حق عرفي أنه بالدعوة أيوة. هذا جعل الدعوة حقا ما جعلها محتملة أيوة. يعني هو دعا عليه إنسان أنه قتل أو سرق مثلا أيوة. نعم. فإيش هو ينكره يقول ما فعلت هذا فيضربونه ليقر بالحق ليقر بالحق ويراد بذلك الحق الإقرار الإقرار معناته صح صح هون في إقرار مضبوط لأنه ما في غير احتمال واحد إنه لازم تقول إيه إنه هذا الحق ولازم صح تقول صح إيه الدعاء خصمه والصواب أن هذا إكراه هذا من باب إيش إكراه يعني لا يقبل لا لا هذا بيقول لك هذا إكراه إيه لا يقبل سواء أقر في حال ضربه أم هذا يتهم يجي متهوم يعني وهم. يعني يدعي عليه زورا أنه مثل فعل كذا وأتوا به يقول أنا ما فعلت هذا الشيء يضربونه ليقول أنا فعلت هذا هو الذي لا يقول يقول لك سواء أقر في حال ضربه أم بعده قال وعلم قال لك وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا إيه مشان يخلص حاله انتهى وهذا متعين إيه هذا ما هذا مشان يخلص حاله يعني هو صادق ويعرف حاله أنه يعني ما في فائدة مهما صدقوا ما راح يتركونه جميل وإن كان بحق آدمي مثل هلا يصير مثلا يضربون أنك عملت هو مو عامل فلما يشوف حاله أنك تضايق يقول إيه عملت مشان يخلص من الضرب هذا ما يقبل هذا صحيح وإن كان بحق آدمي كإقراره بمال أو وإن كان بحق آدمي حتى لو كان هذا الإقرار بحق هاي يعني معطوف على القبل الله والله أنا حاطين نقطة عنه خالصين يعني الله وإن كان بحق آدم يعني سواء كان بحق لله أو لآدم المكره وإن يعني كان اعتبر يجي الجواب يجي الجواب يعني شرطية يعني كلام شرطية هذا متن ما أدري عندكم المتن وشي وإن كان بحق آدمي كإقراره بمال أو وإن كان المقر أي يعني وإن كان الأقرار إقرار وإن كان الإقرار بحق آدمي اعتبر فيه ما يعني وتقدم الإقراء مقرأ في حق الله وتقدم فيه ما تقدم شرط الرعب الشروط الثلاثة كان الإقراء بحق هذا يعتبر مع الشروط الثلاثة السابقة شرط آخر شرط الرابع رابع وهو الرشد أن يكون رشيدا لا يصح إقرار يعني حتى لو كان بالغا ما يكفي حتى يكون مصلحا لدينه والدنيا يعني رشيدا فلا يصح إقرار سفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده سواء قبل الحجر أو بعد الحجر قبل الحجر أو بعده نعم يصح إقراره في الباطن في الباطن يعني في داخله هو يقر لا يعني هو إقراره في الباطن بمعنى أنه يعني قضاء لا يقبل قضاء لا يقبل لكن بينه وبين الله تعالى يعني ديانة يقبل إذا كان هو فعلا كون شيخنا فعلا صحيح هو قد له عليه دين أو مثلا يؤدي عليه أن يؤدي حتى يسلم من الإثم سيدنا قال فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقا فيه إن كان صادقا هذا الإقرار اللي في داخله يغرم هو يغرم أو يغرم يعني هو قضاء لا يقبل فإذا فك عنه الحجر إذا كان عليه فعلا إذا كلامه صحيح عليه أن يغرم لصاحب الحق لصاحب الدين وخرج بالمال يعني حتى لو ممكن صاحب الدين يقيم عليه دعوة يجوز أن يقيم عليه دعوة يقول أنت أقررت في حال الحجر وكان إقرارك مرفوع الآن أنت فك عليك عنك الحجر طيب هات وقد أقررت أنت يعني من قبل وخرج بالمال إقراره بموجب عقوبة لله كحد وقود وإن عفى هذا الرشيد غير الرشيد السفيه قلنا إقراره بالمال في حال الحجر لا يقبل قضاء لكن ديانة وخرج إقرار بالحد يعني واحد سفيه يقول أنا سرقت أو زنيت هذا يقبل الإقرار نعم وقود أو أنه قتل أحدا وإن عفى عنه على مال لعدم تعلقه وإن عفي عنه بالنسبة عفى ما هي عندك شو عفى هي نفس الكتابة لكن هي موجود ضمة قرب له لا وإن عفي عنه في عندك المقار له إذا عفي عنه بس ما في نسخة الكتب العلمية عفية هل بالله عفية هل عفية خلاص نكتب نسخة عفية ليش ليش وإيش الفرق بين هذه الكتاب من حيث الكتابة لا شيخنا بالألف المقصورة هذيك عفية عف عفية إيه يعني بالياء عفية عنه إيه هي اسمينها بالألف المقصورة بالألف عفا إيه مين عفا عنه عن مين لازم عفية عنه إيه عفي عن هذا الشخص اللي السفيه مثلا قتل انسانا فعفى عنه صاحب الحق يعني هون لو بدنا نقول وان عفى منه لا عفي لازم يكون عفي وقوي وان عفي عنه لانه لم يتقدم ذكر صاحب الحق المقرب ما ذكر لا اذا عفي عنه لعدم تعلقه بالمال إيه لانه هذا ما له علاقه بالمال القوض ما له علاقه حتى لو قال له صاحب الحق أنا عفوت عنك بدل تعطيني مال بدل هذا الجناية يعني ولو كان يعني عفو عن المال لأنه السفيه مثلا مو من أهل التصرفات المالية يعني حتى لو عفي عنه بمال يعني يقبل إقرار السفيه بالقوة يعني بالجناية يعني بالجناية وأما شروط المقر له ولم انتهينا من شروط المقر انتهينا قلنا هي ثلاثة إذا كان حق لله وإذا كان لآدمي يزاد رابع طيب شروط المقر له شخص المقر له وأما شروط المقر له ما ذكروا الماتن ولم يذكرها المصنف نعم فمنها كون المقر له معينا نوع تعيين معينا نوع تعيين ولو من وجه يعني بحيث يتوقع منه الدعوة بحيث يتوقع منه الدعوة والطلب إيه يعني يستطيع صاحب الحق يعني أن يقيم دعوة على المقر فلو قال لأن كان يعني يكون قد عين هذا المقر ولو بعضا شيئا يعني بعض أنواع التعيين مشان يكون ممسك لمن للمدعي فلو إيش فلو قال لإنسان أو لواحد من بني آدم أو من أهل البلد علي ألف لم يصح إقراره على الصحيح. ما قال لك؟ أيوه. ما قال لك؟ قال أنا علي ألف، في ذمتي ألف. ها؟ ومن أيوه. لإنسان. أهل البلد. لا لإنسان. من أهل البلد. عليكم. إنسان بس مو غير معين. أي. أو واحد من بني آدم له علي ألف، أو واحد من أهل البلد له علي ألف. هذا ما يصح قراره. لأنه المقر له غير معين. يعني مين يستطيع أن يرفع الدعوة ضده؟ ما حد يستطيع، لأنه ما قال لفلان. ومنها كون المقر له فيه أهلية. في أهلية استحقاق أن يكون أهل للملك أو للتملك. نعم. في أهلية استحقاق المقر به. نعم. لأنه حينئذ يصادف محله. محله إذا قال مثلا لفلان علي وصدقه، لكن إذا قال لحيوان مثلا له علي كذا، أو للسيارة لها علي 100 مثلا. أيوة. هذا ما يملك السيارة والحيوان ما يملكه. جميل. وبهذا يخرج ما إذا أقرت المرأة بصداقها عقب النكاح لغيرها. بهذا يخرج ما إذا أقرت المرأة بصداقها عقب النكاح لغيرها. أقرت بصداقها لغيرها. أيوة. قالت إيش قال عقب النكاح؟ يعني عقب العقد. أقرت المرأة بصداقها لغيرها. يعني إيش قالت؟ قالت المرأة بصداقها. يعني قالت هذا الصداق لفلانة. كان لغيرها. إيه. قال هذه لفلانة. صدقه غير محتمل. إيه يعني هي أخذت صداق من إنسان المهر يعني. قالت هذا المهر ليس لهذه فلان، هي لها ما ليس لفلان، لأن هي التي وقع عليها أي عقد عليها. صحيح. والصداق كان بمقابل أو الزوج أو أقر الزوج أقر ببدل الخلع عقب المخالعة. ايه؟ لغيره. ايه؟ نفس الشيء. إيه مثلاً قال لها إن أعطيتني ألف دينار أنت طالق، فأعطته. قال هذا ليس لفلان زيد من الناس. إيه أنت الذي يعني خالعت، ليس زيد. إيه؟ أو المجني عليه بالأرش عقب استحقاقه لغيره. إيه أو المجني عليه بالأرش، يعني المجني عليه أخذ من الجاني أو ما طلب من الجاني مبلغ لقاء الأرش النقص، يعني قطع يده أو شيء من أصابعه. قال هذا ليس لي لغيرها، بل هو له. ليش كيف يعني هو الأرش مقابل الجناية عليه هو بالذات. فلو قال لهذه الدابة علي كذا لم يصح، يعني لا أنها ليست أهلا لذلك للملك. فإن قال إلا أن يؤول ذلك. فإن قال علي بسببها لفلان بسببها كذا، بكوني مثلا استأجرتها ركبتها شهرا مثلا أو أسبوع مثلا فاستحقت هذه، يعني لمالكها. هذا ممكن. أما نفس الدابة ما تستحق شيء. أنا كنت بدي أقول لك من ساسمة، قلت لك بلكي واحد ركب دابة واعترف لها أنه بتروح لصاحبها قامت جابها. إيه يعني أنه هي مثلا استأجرها، كونه استأجرها. فإن قال علي بسببها لفلان كذا صح حملا على أنه جنى عليها أو جنى عليها أو اكتراها أو استعملها تعديا أو مثلا ركبها بدون حق بدون استئذان من صاحبها يغرم هذا. قال كصحة الإقرار لحملهن كذلك. لو أقر لحمل هند قال ما في بطن هند له علي كذا، هذا ما يصح في الواقع، لأنه كيف يعني هو ما يستحق الآن. يعني ممكن إذا كان بالوصية، إيه إذا كان وصية مثلا أو ميراث، إيه ممكن هذا. يعني هو عم يقول هون موضوع الدابي كإقراره لحمل هند. إيه هذا يحتمل يشبهه يعني. إيه يحتمل، يعني إذا كان يقصد أنه له عليه مبلغ للمقير لا ما يصح. لكن إذا كان بسبب الحمل، يعني بأن كان أوصي، يعني واحد شخص قبل أن يموت قالوا تعطون لحمل هند كذا، إيه نعم ومات، حمل يستحق الوسيلة. أو ممكن يكون عطيه مبلغ قيل له بس عياد أعطيه لي حمل أنت وروح أقر فيه هذا ممكن هيك. وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه إيه؟ كقوله أقرضنيه أقرضنيه أو باعني إيه به شيء الحمل الحمل أقرضني هذا الشيء فهذه قرضة لأنه أخذت منه سلفة يعني أو باعني حمل هند شيء هذا مستحيل. أيوه. قال لك ويلغو الإسناد المذكور يعني بحق صح يعني القرار. أي هذه صح الإقرار. قول هذا الحكي اللي حكامه. إيه هذا ملغى. إيه. دعنا بيمنا الإقرار في الحكي. إيه صح إيه. ويلغو الإسناد المذكور وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وهو المعتمد. يحتمل يحمل على أنه. كذا الإقرار على المعتمد. ها. الحاشي يقول ويلغو الإسناد أي وكذا الإقرار على المعتمد. إيه معناته الإقرار مو صحيح. على المعتمد وفي هنا قال يلغو إيش الإسناد عندك بس. ويلغو الإسناد. في الحاشي. وهذا ما صححه الرافعي. في الحاشي قال وكذا الإقرار ها. عندك شيخ حماد الاسناد والاقرار عندك في الحاشيه أيوة وكذا الاقرار على المعتمد ايوه الاسناد يلغى بالاتفاق يبقى الاقرار هل يلغى ام لا في خلاف وهذا ما صححه الرافعي في شرحه وهو المعتمد وما وقع في المنهاج ايه من انه اذا اسنده الى جهه لا تمكن في حقه ايه لغو ضعيف لغو يعني ضعيف يعني يلغى يلغى الاقرار مو بس مو الاسناد احنا تقدم من الخطيب قال يلغى الاسناد طيب يعني ظاهر كلام النووي في المنهاج انه يلغى حتى الاقرار بس ايش بيقصد بضعيف هون ليش قال لغى ضعيف ضعيف هو الاصح يعني ان ضعيف ضعيف خبر وما وقع في المنهاج من انه اذا سلغ في جهة لا تمكن في حقه لغوا ما وقع ضعيف يعني ليس لغوا يعني ان الاقرار لا يلغى الذي ضعيف هو الضعيف في الحاشية أقول في الحاشية يعني ما أسنده ضعيف هذا القصد إيه ما وقع يعني كلام إن أيوة الكلام اللي قاله النووي ضعيف المنهاج إنه إيه إيه جعل إسناده إلى جهة يعني إلى الحمل مطلقا لغو مطلق إيه وهذا اللغو كله هالكلام ضعيف أقول أنه ضعيف ضعيف في الحاشية أقول لا بل التضعيف هو الضعيف ومنها عدم تكذيبه يعني أن المعتمد من أن الإقرار لغو من أصله هذا المعتمد في المنهاج لكن ايش في غير المنهاج لكن الشيخ شربيني لا قال لا الاقرار صحيح في تفصيل الاقرار صحيح والاسناد ضعيف يعني اقتراب يعني الامام النووي قال لك كله له جعله كالاقرار للدابه لا الشربيني جعله كالاقرار للدابه فيه التفصيل ماشي الامام النووي قال لك النووي جعله مطلقا مطلقا الاسناد والكل والاقرار كله اي لكن هو عم يقول لك هذا عم يضعفه اي قال هذا يضعف كلام النووي صحيح قال هذا الحاشي يقول هذا التضعيف لك هذا التضعيف هذا يعني كلام النووي اي ضعيف تضعيف أيوة. تضعيف كلام النووي ضعيف ايوه يعني يبقى انه كلام النووي صحيح ومنها ها هو قال وما قاله النووي ضعيف في الحاشية قوله ضعيف هو الضعيف المعتمد فما في المنهاج إن أن الإقرار لغو من أصله كما قاله ابن قاسم يعني عم يرجع فونيك عم يخالف كلام النووي يعني أن الإقرار لغو إذا قال هذا اقترضته من الحمل أضعفه في الحاشية والله ناس بالضعيف ناس يعني ضعف لا هو ضعف كلام الخطيب أم كلام النووي ضعف كلام الخطيب شيخ في الحاشيه الخطيب يقوي النووي يقوي كلام النووي لا الخطيب النووي قال ايش قال النووي في المنهاج ماذا قال اذا اسنده الى جهه لا تمكن في حقه لغوا لغوا طيب اسنده الى حمل الى حمل قال مثلا اقرضني او باعني الحمل اقرضني او باع هذا النووي قال لغو الشيخ لغو ماذا يقول لغو يعني الإقرار له إيه يعني الشيخ يقول هذا الكلام ضعيف يقول لا مو الإقرار صحيح إيه طيب المحشي استدرك على الخطيب يعني يقول لا تضعيف كلام النووي أيوه هو الضعيف أيوه يعني كلام النووي صحيح أيوه يعني أنه لغو لغو يلا أقل واحد بيشوف هيك هل لازم يروح يجيب له حاجتين اخرى حتى يطلع لنتيجه شو رايكم يروح يجيب كم حاجه هيك ويتمعن في هالسلفي هاي بيطلع في نتيجه طيب هي بدها رسالة إيه لحالها يمكن. طيب. طيب. وهذا ما صحه نعم ضعيف، ومنها عدم تكذيبه للمقر. إيه. فلو كذبه في إقراره له. قال له لفلان عليك كذا، فلان قال لا ليس لي عليك. ترك في يد المقر. يترك في يد المقر. لأن يده. هذا تشعر بالملك. هذا ضائر. قول هذا قول. قول الثاني لا يأخذه الحاكم. وبعدين شوفوا إيه. وسقط إقراره بمعارضة الإنكار. جميل. إيه لأن المقر له أنكر قال ليس لي طيب إجباري لزق. أيوة. من عارض الإنكار أيوة. نعم. حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه. إيه لو رجع إيه. قال أنا كنت غلطان ناسي حالي. من هو هذا المقر له؟ المقر له قال أنا. أول شيء قال أنا لا ليس لي عليه. طيب. بعدين قال أنا. النبي قبل رجوع. راجعت حسابي دفاتري وجدت لي عندك صحيح. أي هذا وارد إنه ينسى الإنسان بعدين يتذكر. طيب. يقبل رجوعه. وهذاك ما عاد يحق له يتراجع الأول. لا خلاص لأنه أقر. أيوة. ما يقول له أنت كذبتني ما عاد أعطيه لا. جميل. قال لك سواء قال غلطت في الإقرار أم تعمدت مطلقا رجوعه مقبول ولو ما بين السبب. ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل. إيه يعني المقر له وكذبه في البداية قال ليس فلا يعطى إلا بإقرار جديد. ها معناته بده إقرار جديد. إيه ما بناء لا يعني ما يأخذ بناء على الإقرار الأول. يعني المقر له قال لا ليس لي عليك شيء ثم بعد ذلك رجع تقول لا أنا قال لي عليك ها معناه يحتاج إلى أن المقر يقول طيب الآن هو تراجع صاحب قال لي فإذا قال لا له صحيح أنا من الأول قلت له علي خلاص إيه وإذا قال لا ليس له يعني ما كذب هو يعني قال تراجع يعني تراجع المقر يعني معناته ما ماله إلا بده إقرار جديد بده إقرار جديد إيه أنا شو حاوله بعد يعني الأول محي بالتكذيب يعني هذا يعني محى بالتكذيب. وأما شروط الصيغة خلنا نتوقف نعم شروط الصيغة نوقف عندها. جزاكم الله خير.